Book 2 17 17 17 En la casa في البيت في البيت Aquí es nuestra casa هنا بيتنا هنا بيتنا Arriba está el tejado. فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. Abajo está el sótano. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. Detrás de la casa hay un jardín. توجد حديقة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. No hay ninguna calle frente a la casa. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. Hay árboles al lado de la casa. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Aquí está mi apartamento. هنا شقتي. هنا شقتي. Aquí están la cocina y el baño. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. Ahí están la sala de estar y el dormitorio. هناك غرفة المعيشة. وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. La puerta de la casa está cerrada. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. Pero las ventanas están abiertas. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. Hace calor hoy. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. Nosotros vamos a la sala de estar. Nosotras vamos a la sala de estar. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Hay un sofá y un sillón allí. هناك يوجد صوفة وكنبة. هناك يوجد صوفة وكنبة. Por favor, siéntense. Por favor, siéntese. تفضل واجلس. تفضل واجلس. Mi ordenador está allá. Mi computadora está allá. هناك يوجد كمبيوتري. هناك يوجد كمبيوتري. Mi equipo de sonido está allí. هناك جهازي الستيريو. هناك جهازي الستيريو. El televisor es completamente nuevo. التلفزيون جديد تماما. التلفزيون جديد تماماً.